بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامج كبائر الذنوب. أيها الأحباب، في حلقة ماضية تحدثنا عن كبيرة ترك الزكاة، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن الركن التالي من أركان الإسلام لها، ألا وهو الصوم. سنتحدث بادئا مع فضيلة الشيخ صالح الأطرم. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. سنتحدث بادئا إن شاء الله عن أهمية هذا الركن من أركان الإسلام وشرط وجوبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أهمية صيام نهار رمضان مما لا شك فيه أنه ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والأحاديث في كونه ركنا من أركان الإسلام لا يقوم ولا يستقيم إلا به كثيرة جدا. ويقول الله تعالى في إلزام المسلمين بالصيام وأنه مفروض عليهم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهو عبادة واضحة لله جل وعلا، بحيث أنه كف عن المباحات في نهار رمضان، فالالتزام بهذا هو في الحقيقة التزام بالكف عن المحرمات، عن جميع المحرمات، فما أعظمها من شريعة. والله جل وعلا يثيب على ترك المباحات لما أمر بتركها في نهار رمضان، كما يثيب على ترك سائر المحرمات في سائر الأوقات حيث أمر بتركها. وحينئذ يتبين لنا أن ترك صيام نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائمها، لأنها ترك لركن من أركان الإسلام، ومصادمة لشرع الله. فالله يقول: كتب عليكم الصيام، وأنت يا تارك الصيام تقول لا، فأي كبيرة أعظم من مصادمة شرع الله؟ وأي كبيرة أعظم من أن جعلت لك الخيرة مع أمر الله؟ وليس هذا شأن المؤمن، لأن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا. حسنا فضيلة الشيخ، لنقف قليلا الآن ونقول إن ترك الصوم أو إن تارك الصوم لا يخلو من واحد من أمرين، إما أن يكون تركه هذا تركا متساهلا وترك كسل أو حبا للشهوات، وإما أن يكون تركه إنكار بوجوب هذا الصوم، فهل هناك فرق بين الحالتين أم لا؟ إيه نعم، إن ترك صيام نهار رمضان سواء ترك الشهر كله أو ترك يوما واحدا معتقدا عدم وجوبه فهذا كفر وردة عن الإسلام، فأعاذنا الله من ذلك. ومعلوم أن للمرتد أحكاما، ليس هذا وقت للإتيان بها والإشارة إليها، ولكن على المسلم أن يحذرها، يحذر الارتداد عن الإسلام وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة. أما إن ترك صيام نهار رمضان حبا للشهوات كما أشرت، أو تساهلا أو كسلا أو خمولا أو رغبة في اللذات، فهذا يعد مع من ارتكب الكبائر لأنها كبيرة عظيمة، فيكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائمها، فعلى مسلم من فوره يعود ولا يتمادى، وعليه أن يقضي ما تركه، بخلاف الذي تركه جاحدا للوجوب، فإن من تركه جاحدا لوجوبه ثم تاب فإنه لا يقضي، لأن تركه عبارة كفر وردة، ثم أسلم يستأنف أعمال الإسلام من جديد. أما المتساهل فهو لا يزال في ذمته ولا يزال له حكم الإسلام في الظاهر، فإذا تاب فعليه أن يقضيه كغيره من واجبات الدين، إذا تركها تساهلا فإنه يقضيها. ومما يدل على أن ترك الصيام لنهار رمضان كبيرة من الكبائر حديث من أفطر يوما من رمضان لم يقضه وإن صام الدهر، فهذا الحديث استدل به كثير من العلماء وهو ثابت عند كثير منهم أيضا، ومعناه لم يقضه وإن صام الدهر أي لم يتحصل على ثواب الصيام الذي في نهار رمضان، أما قضاؤه فيقضيه، القضاء يقضيه، لكن الثواب الذي في نهار رمضان لا يتحصل عليه في سائر الأيام، لأن تركه للصيام في نهار رمضان من غير عذر، أما وإن تركه لعذر كمرض وسفر وحيض ونفاس بالنسبة للنساء فهذا قضاؤه نرجو أن يتحصل على ثواب ما فاته من نهار رمضان، لأن الذي شرع صيام نهار رمضان هو الذي أباح له الفطرة من أجل هذا العذر، بخلاف الذي تركه تساهلا، فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يتساهل في ترك صيام يوم من رمضان. نعم فضيلة. حسنا فضيلة الشيخ، نود أن نسأل الآن عن بعض الأمور المباحة في كل الأيام وإتيانها يعتبر كبيرة من الكبائر في نهار رمضان أو خلال يوم الصوم. نعم، من هذه الأمور هو الجماع، فإنه مباح، لكن في نهار رمضان حالة الصيام وحالة عدم العذر يعد كبيرة من الكبائر، كبائر الذنوب. أما إذا كان في سفر أو حالة في سفر مباح له الإفطار هذا أمر آخر، وإنما يعد كبيرة حالة كونه مقيما في نهار رمضان، فإن الجماع فيه كبيرة من الكبائر، بدليل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت يا رسول الله، وفي رواية: احترقت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان، في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكين، إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الحديث دل على أنه كبيرة، لأن الصحابي استعظم ذلك ووصفه بأنه هلاك، وفي بعض الروايات وصفه بأنه احتراق، فدل على أن الذنوب تحرق كما تحرق النار. وبدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب الكفارة بخلاف غيره من المفطرات، فإنها لا تجب فيها الكفارة، أما الجماع فتجب فيها، فيجب فيها الكفارة إذا حصل في نهار رمضان. فنستدل من هذا أن المسلم يجاهد نفسه ويمنعها مما حرم عليها في نهار رمضان طلبا للأجر والثواب. وفي الحقيقة أحب أن أشير إلى نقطة واحدة، وهو أن يجتنب الأسباب الجالبة للجماع في نهار رمضان، والأسباب الداعية تكاد تكون متوفرة في بعض المجتمعات في وقتنا الآن، وذلك من إحياء الليل كله ثم يعود بعد الفجر فينام. فإذا لم يتمكن من التمتع في أهله في الليل ثم يأوي إلى فراشه في النهار، ثم لا تأمن أن يحصل شيء من المباشرة من قبلة وضم ونحو ذلك، فإن هذا سبب واضح ومدعاة لوقوع هذه الكبيرة من المسلم في نهار رمضان. فإذا عرف المسلم أن هذا كبيرة وأنه إثم عظيم وأنه معصية لله ولرسوله، استطاع أن يعمل الاحتياطات والتحرز بالتباعد ونحو ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، بقي من وقت البرنامج جزء يسير جدا، نود أن نتناوله بشكل سريع. نعم. بعض الأمور التي تركها في حالة الصيام يعتبر كبيرة، وبعض الأمور التي اقترافها في حالة الصيام يعتبر كبيرة. نعم، فيه بعض الأمور هي كبيرة في وقت صيامها، في وقت الصيام وغيره، لكن يشتد عظمها وكبرها في حالة الصيام، وهي الغيبة والسب والشتم. ففي الحديث الشريف: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، ومن سابه أحد فليقل إني صائم، يعني لا يرد عليه. فدل على أن الغيبة والسب والشتم كبيرة مطلقة، لكن في حالة الصوم يشتد عظمها، فعلى المسلم التباعد عن هذه الكبيرة حالة الصيام حتى لا تشتد عليه ولا يغلظ إثمها وعذابها عليه. نعم. كما أن هناك مأمورات متأكدة حالة الصيام وغير ذلك، ففي حالة الصيام قد يتساهل بها المسلم ويتركها فيشتد غلظ ذلك عليه، كالصلاة مثلا، فإن بعض المسلمين يتسحر ثم ينام طيلة نهاره ويتساهل في صلواته، فسبحان الله ما أعظم شأنه، كيف يسوغ لك يا أخي المسلم أن تتساهل في ركن عظيم هو الركن الثاني قبل الصيام ومن أجل الصيام؟ ينبغي أن الطاعة تعين على الطاعة، وفي فعلك هذا عكست الموضوع فجعلت الطاعة معينة لك على المعصية، وهو التساهل في الصلاة بتأخيرها عن وقتها أو ترك الجماعة لها. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والثبات والاستقامة. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا المستمعين الكرام، كنا في هذه الحلقة قد تناولنا كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صوم شهر رمضان المبارك. نسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا الوقوع في كبائر الذنوب وصغائرها، كما نسأله السلامة من كل إثم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.